أصحاب الصالحين. عيدة عبد الجواد، حسن عبد الحميد. يشترك في التمثيل عبد الغفار عودة، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، وفاروق عيطة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. كان المسلمون الأوائل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين كل الحرص على حفظ القرآن الكريم، لا ليتباهوا بحفظه أو يتنافسوا في تنغيمه أو يتخذون آياته أحجبة وتمائم أو يزينون به حوائط غرفهم وبيوتهم، وإنما كانوا يحفظونه ليكون دستورهم وقائدهم ومرشدهم في بحر الحياة، ويطهرون به نفوسهم من الغل والحقد والحسد. وفي هذه الحلقة سنتابع معا بعض اللمحات عن شخصية صحابي جليل ملأ صدره بالقرآن ونور القرآن وتلاوة القرآن. هذا الصحابي الجليل هو سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس الأوسي الأنصاري. كان سعد بن عبيد واحدا من الأنصار الأربعة الذين حفظوا القرآن الكريم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا فخرا للأنصار. هؤلاء الأربعة هم أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وسعد بن عبيد. ويذكر الإمام ابن حجر في كتابه المعروف باسم الإصابة عن سعد بن عبيد أنه كان يسمى القارئ، ولم يكن أحد يسمى القارئ غيره. وتقديرا لهذا الصحابي الجليل وتقديرا لعلمه وشجاعته أطلق عليه قومه اسم عالم الأوس. وإلى جانب هذا كله كرمه الرسول الكريم فجعله إماما لمسجد قباء، وهو أول مسجد أسس على التقوى في الإسلام. ثم أقره على إمامة هذا المسجد أبو بكر الصديق بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وعندما تولى عمر بن الخطاب الخلافة أقره على إمامة هذا المسجد أيضا. ولم يكن سعد بن عبيد حافظا للقرآن فقط، بل كان له في مجالات البطولة والشجاعة صولات وجولات، فقد اشترك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الغزوات بدءا من غزوة بدر. وعندما انتشر الإسلام في جزيرة العرب انطلقت جيوش المسلمين إلى أرض كسرى وقيصر، وكان سعد بن عبيد القارئ واحدا من الأبطال الشجعان في هذه الحروب والمعارك. ومضى المسلمون من نصر إلى نصر حتى كان هذا اليوم المشؤوم، يوم الجسر الرهيب. سهيلة، هل بلغك ما بلغني عن جيش المسلمين؟ وماذا بلغك يا عفراء؟ بلغني أن سوء الحظ قد أصاب جيش المسلمين في العراق. ولكنني يا عفراء سمعت عكس ذلك. وماذا سمعت يا أختاه؟ سمعت أن النصر دائما وأبدا كان ولا زال حليفا لجيش المسلمين. هذا صحيح، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان. ها؟ وماذا سمعت؟ سمعت أنه قد حدث خطأ جسيم من أحد المقاتلين المسلمين. حدث خطأ جسيم؟ ولكن عن غير قصد أو عمد. بالله عليك يا عفراء أخبريني ماذا حدث. أتعرفين الجسر المقام على نهر دجلة؟ نعم نعم أعرفه. هذا الجسر صار عليه أحد جنودنا بحمل أكبر مما يتحمله فانكسر وتحطم. وماذا كانت النتيجة؟ غرق عدد كبير من جنود المسلمين في الماء، ونجا منهم من استطاع أن يفر أو يسبح. يا للكارثة ويا لسوء الحظ، بلغك أسماء من فروا؟ كان من بينهم شخص له في نفوسنا منزلة عظيمة وتقدير كبير. ومن هو يا ترى؟ إنه عالم الأوس، سعد بن عبيد. وظل سعد بن عبيد يؤنب نفسه ويعنفها زمنا طويلا على ما بدر منه في يوم الجسر الرهيب، حتى وجه عمر بن الخطاب جيشا إلى الشام، وعندئذ استدعى سعد بن عبيد وقال له: قال عمر بن الخطاب: يا سعد بن عبيد، هل لك في بر الشام؟ فإن المسلمين قد نزلوا به، وإن الأعداء قد اجترأوا عليهم. يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. فقال ابن الخطاب: لعلك يا سعد إن لحقت بجيش الشام تغسل عنك الهنية، أي تغسل عنك الذل. ويقصد عمر بن الخطاب بهذا القول أن يذكر سعد بن عبيد بما حدث يوم الجسر الرهيب. يا أمير المؤمنين، من أجل ذلك فإنني أريد أن أحارب في الأرض التي فررت منها لأرد لنفسي كرامتي واعتباري. وانضم سعد بن عبيد إلى جيش الصحابي الجليل والقائد العظيم سعد بن أبي وقاص الذي وجهه أمير المؤمنين إلى فارس. في الوقت الذي كان فيه النعمان بن المنذر ملك الحيرة قد أخذ يحارب المسلمين بأمر من كسرى. وفي منطقة الحيرة فوجئ النعمان بن المنذر بالصحابي الجليل سعد بن عبيد يطلب مقابلته. ألم تسمع نداء حاجبنا عندما قال لك أثناء دخولك علينا الأرض للملك؟ نعم سمعته يا ملك الحيرة، ولكن ماذا يقصد بهذا النداء؟ يقصد أن تدخل إلينا وأنت ساجد لعظمتنا، لا وأنت مرفوع الرأس في زهو وخيلاء. يا ملك الحيرة، إن الله قد أمرنا ألا يسجد بعضنا لبعض. ولكن هذه هي عادتكم في الجاهلية. وجاء رسولنا صلى الله عليه وسلم واستبدل السجود لغير الله بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم. ويحك ويح قومك. والآن ما الذي جئت لأجله؟ جئت لأبلغك أن قائدنا سعد بن أبي وقاص يدعوكم أنت وقومك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وعندئذ سيكون لكم ما لنا وعليكم ما علينا. فإن أبينا؟ فالجزية مقابل الدفاع عنكم وتوفير الأمن لكم. فإن رفضنا أنذرناكم بحرب من الله ورسوله. ما كل هذا التهديد؟ أظننتم أن الفرس قطيع من الغنم؟ لن أقبل هذا التهديد. وقل لصاحبك إننا أشد طعانا وأثبت جنانا وأوسع ميدانا، وقل له أيضا: كيف تجرؤون يا من جئتم من قحط البلاد وأفقرها على قتال الأكاسرة الأثرياء الأغنياء؟ يا نعمان، لقد تشدقت بالباطل. أما علمت أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: سيفتح على أمتي كنوز كسرى وقيصر، أما كنوز قيصر فقد فتحها الله علينا، وغدا بإذن الله ستتبعها كنوز كسرى. ومن أين لصاحبكم هذا الهراء وعمن ورثه؟ اذهب إلى قائدكم وقل له إن النعمان بن المنذر يقول لك ليس عندنا جواب على ما تدعوننا إليه إلا السيف. وانطلقت جيوش المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص إلى ملك الحيرة، وكان سعد بن عبيد قائداً للميمنة، ودارت معركة القادسية، وكان ذلك في السنة 16 من الهجرة. وقتل ملك الحيرة في هذه المعركة، وفرت جيوش العدو وتبعثرت هنا وهناك، وتحقق النصر المظفر لجيوش المسلمين، وكان استشهاد سعد بن عبيد مع غيره من الشهداء هو ثمن هذا النصر المبين. في رحاب الصالحين. كان معنا سيد خاطر، نجاة علي، أحمد خليل، عادل خلف، وفوزية عزة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. Thank you.